قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولأبي جهل لعنه الله. في الحاشية واحد: المراجل جمع مرجل وهو زق يغلي الماء به. اثنان: ابن هشام في السيرة متابع غزوة بواط من ناحية رضوى، قال ابن إسحاق ثم غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شهر ربيع الأول، يعني من السنة الثانية، يريد قريشا. قال ابن هشام واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون. وقال الواقدي استخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 200 راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص، وكان مقصده أن يعترض لغير قريش، وكان فيه أمية بن خلف و100 رجل و2500 بعير. قال ابن إسحاق حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. غزوة العشيرة. ثم غزا قريشا، يعني بذلك الغزوة التي يقال لها غزوة العشيرة وبالمهملة والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة. قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. قال الواقدي وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب. قال وخرج عليه الصلاة والسلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. قال ابن إسحاق فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخيار، فنزل تحت شجرة ببطحاء بن أزهر يقال لها ذات الساق، فصلى عندها فثم مسجده، فصنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه. رسوم أثاف البرمة معلوم هناك. واستقى له من ماء يقال له المشترب، ثم ارتحل فترك الخلائق بيسار وسلك شعبة عبد الله، ثم صب لليسار حتى هبط يليل، فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة، ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليال من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وقد قال البخاري حدثنا عبد الله حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قلت كم غزوة أنت معه؟ قال 17 غزوة. قلت فأيهن كان أول؟ قال العشير أو العسير، فذكرت لقتادة فقال العشير. وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة. في الحاشية 1 سابقه، 2 صحيح. البخاري في المغازي متابع ويقال بالسين وبهما مع حذف التاء وبهما مع المد، اللهم إلا أن يكون المراد غزات شهدها مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم. وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال محمد بن إسحاق ويومئذ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي ما قال، فحدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي، حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقام بها شهرا، فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم، فقال لي علي بن أبي طالب هل لك يا أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم لننظر كيف يعملون، فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحركنا بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي يا أبا تراب لما عليه من التراب، فأخبرناه به بما كان من أمرنا، فقال ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله، فقال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه، ووضع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده على رأسه حتى تبل منها هذه، ووضع يده على لحيته، وقال حديث غريب من هذا الوجه له شاهد من وجه آخر في تسمية علي أبا تراب، كما في صحيح البخاري أن عليا خرج مغاضبا من فاطمة فجاء المسجد فنام فيه، فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسألها عنه فقالت خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. غزوة بدر الأولى، قال ابن إسحاق ثم لم يقم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه، وقال الواقدي وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب. قال ابن هشام والواقدي وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة. في الحاشية واحد دقعاء تراب وقيل أرض لا نبات فيها. اثنان صحيح البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. متابع قال ابن إسحاق فرجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقام جمادى ورجبا وشعبان، وكان قد بعث بين يدي ذلك سعدا في 8 رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الخروار من أرض الحجاز. قال ابن هشام وذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة ثم رجع ولم يلق كيدا، هكذا ذكره ابن إسحاق مختصرا، وقد تقدم ذكر الواقدي لهذه البعوث الثلاثة، يعني بعث حمزة في رمضان، وبعث عبيدة في شوال، وبعث سعد في ذي القعدة، كلها في السنة الأولى. وقد قال الإمام أحمد حدثني عبد المتعال ابن عبد الوهاب حدثني يحيى بن سعيد وقال عبد الله بن الإمام أحمد وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا المجالد بن عيد حدثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال لما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وقومنا فأوثق لهم فأسلموا قال فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رجب عيد قال فبعثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رجب ولا نكون مئة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا لما تقاتلون في الشهر الحرام فقال بعضنا لبعض ما ترون فقال بعضنا نأتي نبي الله فنخبره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال قوم لا بل نقيمها هنا وقلت أنا في أناس معي لا بل نأتي غير قريش فنقطع طيعها وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه فقال أذهبتم من عندي جميعا ورجعتم متفرقين إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير في الإسلام وقد رواه البيهقي في الدلائل من حديث يحيى ابن أبي زائدة عن مجالد به نحوه وزاد بعد قولهم لأصحابه لما تقاتلون في الشهر الحرام فقالوا نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام ثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص فذكر نحوه فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدي وهو خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الروايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وللواقدي حديث زعم أن أول الروايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب والله سبحانه وتعالى أعلم. حاشية واحد ضعيف أحمد والبيهقي وفي السند انقطاع بين زياد بن علاقة وسعد بن أبي وقاص. أتابع باب سرية عبد الله بن جحش التي كانت سببا لغزوة بدر العظمى والله تعالى أعلم. وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن ابن حرفان حليف بني أسد بن خزيمة وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل وسعد بن أبي وقاص الزهري وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين